اليوم الذي يتبع الليلة التي نحن فيها هو يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. هذا اليوم للحجيج لا يوجد فيه عمل واجب على الحاج بإجماع أهل العلم. قاله الكرماني: أجمع أهل العلم أنه لا يجب على الحاج فعل في اليوم الثامن التي هي الليلة، واليوم الليلة التي نحن فيها واليوم التالي والليلة التي بعدها بإجماع أهل العلم. لكن يستحب أمر، الأمر الأول أنه يستحب للمرء أن يقصد منى، أو نقدم فنقول الأمر الأول أن يحرم في الغد. فالسنة للمرء أن يحرم غدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان متمتعا، فقد أخذ عمرته ثم تحلل منها 4 أيام، ثم فلما جاء اليوم الثامن أحرم عليه الصلاة والسلام. السنة الثانية والذي يستحب فعله هذا اليوم أن يمكث المرء في منى إن أمكنه ذلك، غير مضيق على غيره ولا مؤذٍ لنفسه. فإنه يستحب للمسلم في اليوم الثامن الذي هو الغد أن يمكث في منى وأن يبيت فيها، وهذا من أفضل الأعمال في هذا اليوم. الأمر الثالث أنه يستحب في هذا اليوم كثرة ذكر الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا: واذكر الله في أيام معدودات. فهذه الأيام يستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل. وما الذي يذكر فيه الله عز وجل؟ ما أفضل ما يذكر؟ أجل ما يذكر الله عز وجل به قراءة كلامه، فإن أفضل الذكر قراءة كتاب الله عز وجل. ولذلك جاء عند النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. فانشغل بقراءة كتاب ربك وتلاوته في آناء الليل وأطراف النهار في هذه الأيام الفاضلة، ثم بعد ذلك انشغل بتكبير الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وتهليله. فإن الباقيات الصالحات 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحاج يكبر ولو كان محرما، وقد جاء في الموطأ وغيره أن الصحابة كان بعضهم يكبر وبعضهم يلبي فلم يعب أحدهم على الآخر. إذن فانشغل بالكلمات 4 وهي الباقيات الصالحات. وأفضل ذكر يقال بعد القرآن هذه الكلمات 4 فاحفظها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ذكر بعض أهل العلم أي هذه الكلمات 4 أفضل، فذكر ابن رجب أن أفضلها فيما مال إليه هو أن تقول الحمد لله. وعلى العموم لا يحرم المسلم نفسه من 4 جميعا. ومما يذكر الله عز وجل فيه في هذا اليوم الثامن بالخصوص إن كان المرء محرما، أي لبس لبسة الإحرام ونوى الدخول في النسك، التلبية. ولربما تكلمنا عن تفصيل أحكامها إن شاء الله في الدرس الثاني بعد الفجر. ومما يشتغل فيه في هذه الأيام كثرة دعاء الله عز وجل، دعاء الطلب، فإن دعاء الطلب في هذه الأيام فاضل. ويتأكد دعاء الطلب في مواضع، ومنها في اليوم التاسع في آخر النهار، ومنها بعد رمي الجمار الأولى والثانية وهي الصغرى والوسطى، ومنها في أيام التشريق. وقد روى بعض المفسرين عن عطاء رضي الله عنه أنه قال: الدعاء في هذه الأيام مستجاب. فأكثر من دعاء الله عز وجل، وأكثر منه الإكثار من الثناء على الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وتهليله. إذن هذه الأعمال التي تتأكد في هذا اليوم أعني الثالث.